أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل صحيح أنه لا يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم إلا أهل السنة فقط؟ وما الدليل على ذلك؟ وين راح كلامنا؟ نتكلم لنا ساعة حقيقة. يقول ما يشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من تمسك بسنته، وأما المبتدع والمرتد فلا يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. نعم.